كيف يرد الليموزين الأجرة التي ظهرت عندنا حديثا؟ إيش اسمه؟ الأجرة الليموزين. الليموزين. الأجرة. شركة. يطبقون الليموزين. يعني في جهتين، الجهة الأولى أنهم يشترطون على السائق أن يخرج لهم في الشهر 3000 ريال لابد، ثم يأخذ راتبه هو من الزيادة أي ما زاد على 3000. مين إذا تكلموا ما بيشتغل إذن واحد فما يالك ثلاثة أربعة يعني يشترط عليه أن يخرج ثلاثة. فهمت ما كنت؟ إيش الجواب إذا ما حصل المبلغ الذي هو راتبه؟ نعم يعني ما عند فكرة أنا أقولها. هو اشترط عليه أن يقدم كذا مبلغ للشركة، ثم الشركة لا تسأل أربح أم خسر هو هذا العميل، فهذا قمار. أما إذا كان قطعوا له راتبا فإن حصل أكثر فللشركة، وإن حصل أقل فليس يدفع للشركة شيئا، فهذا جائز. واضح؟ تفضل. يطول كل شهر 1000 ريال وعليه كل يوم 200 ريال. فإن جاب أكثر من 200 فهي له ويجي تمثيل الشركة. إن جاب أقل إذا يعوض من كل دفع كل شهر كم تمثيل ويجي الشركة. إذا جاء أقل إيه؟ إذا جاء أقل من 200 يتم عن التمثيل هذه مرات شهري يعطيها الشركة. يعني عكس هذا السؤال. هذا هو ده هو في سؤال هو السؤال الآن هو في سؤال في السؤال هذا بالشهر هذا بالشهر لا مش في المقصود اليوم هو أي شيء يعني إذا رفعت البنوت عن 250 يوم يقسم عليهم إذا جاء في اليوم 250 يعني الخسارة الخسارة على حساب السائق والمكسب الزيادة له حسب جهده. لا ما حسب جهده بس هذا ليس له علاقة بالجهد، لأنه قد يأتي زبون كثير وقد يأتي لا يأتي بمرة. نعم أفكر في هذا. أي معلنة يجب أن نسخلها المضاربة السيارة من الشركة نعمل من عندي ومثال الأمر ثم مناصرة مرابعة إلى آخره. هذه ليست كذلك، هذه فيها شيء محدد، ما زاد من الربح فلك، ما نقص من كذا فعليك. يبدو الله أعلم أنها لا تشفع لأنه فيها مخامرة، فيها مغامرة، فيها مخاطرة. الله أعلم هكذا. هل يعرف يعني يستأجرها من الشركة بخمسين ريال؟ نعم اسم يعني تستأجر اسم الكفيل يعني كذلك؟ نعم نعم. هذه من البلاء المنتشر. إذا كان لا يلتزم لا يلزم من هذا الاستئجار كلفة من المؤجل ولا ضرر منه فيما إذا تصرف المستأجر تصرفا غير لائق، فلا يجوز أن يؤخذ منه شيء مقابل هذا الاسم إطلاقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.